هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيه بأن يقرأ القرآن كما أنزل، فما هي مدة الطريقة وأي القرآن وأي القراءة يقرأها؟ كما نقل لك الآن، كما نقل القراء وبين العلماء، يقرأ بحروف التي تشوف، والتجويد أفضل إذا جود ترخيم بتفخيم ضخ أو ترخيم مرقق والإخاء والإدغام، إذا كثر هذا من الإنسان يعرف هذا أفضل، وإلا تقرأه باللغة العربية. الحمد لله. ما في حد محدود، لكن أفضل في الأسبوع أقل في الأسبوع، وإن قرأ في كل شهر كفى. أقول يا شيخ الحديث هو أن رسول الله قرأ في ذلك جاهز أيضا، لكن لا يقص عن ذلك، هذا اللي ينبغي. نعم. جار في صلاة الظهر والعصر. من هو؟ الرسول جار بها؟ لا، يصير في الظهر والعصر. من جهر بها؟ من الثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء. لكن بعض الأحيان يقرأ يسر بعض الآيات حتى يسمع الناس قراءة ويعلموا أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام. كان يسمعه من الآية بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام.